الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة تقول إنها حامل بحمل خارج الرحم وعندها دم شبه دم دورة أكرمك الله، هل هذا الدم يمنعها من الصلاة أم هو دم فساد؟ الحمد لله الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الدم الذي ينزل منها إن وافق عادتها الشهرية، يعني وافق وقت نزوله وقت عادتها الشهرية، فإنها تعتبر نفسها حائضا وتجلس هذه المدة حتى ترى الطهرة أو تقطع أيام عادتها ثم تغتسل. وأما إذا كان الدم هذا لم يتوافق مع وقت عادتها الشهرية فإنها تعتبره دم فساد، لأنه في الأعم الأغلبي إنما سببه وجود هذا الرحم خارج، عفوا وجود هذا وجود هذا الحمل خارج الرحم، فهو دم فساد لا تقطع بسببه لا الصلاة ولا الصوم وتحل لزوجها، فهو دم استحاضة وليس بحيض. أعيد مرة أخرى وأقول إذا وافق نزول هذا الدم وقت عادتها الشهرية فتعتبر نفسها حائضا، وإن لم يتوافق مع وقت عادتها الشهرية المعتادة قبل الحمل فإنها تعتبره دم فساد والله أعلم.